عليها وبالله التوفيق. في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجاباته للإخوة المستمعين، ونشكركم أيها الإخوة على حسن إنصاتكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.